نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الأيام، ابتداء من هذا اليوم ويوم الأربعاء كذلك، ثم الخميس والجمعة والسبت والأحد كما رأيتم في الإعلان، سوف نخصصها للكلام على هذا الذي بين أيدينا وملأ علينا مواضع العبادة كالمسجد، ما يزعم المحتفلون أنهم يشتغلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف إن شاء الله نحاول وبالكشف عن 13 شبهة أن نبين بأن هذا ليس مشروعا ولا يؤجر صاحبه عليه، وإن حصل له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاهلا وباعتبار الحامل له على هذا الفعل وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأجر، فإن الذي علم أنه بدعة لا يجوز له الاحتفال به. سوف نبين، قلت، من خلال ما يذكرونه من شبه في هذا الباب، والإجابة عنها أن نجلي هذا الموضوع ويتضح إن شاء الله ويحصل به التنوير لكل من تنوره الأدلة وقواعد الشريعة. وأما من عدا من هو على هذه الصفة فليس لنا حيلة في التبيين له وكشف ما عنده. ورأيت أنه قبل الشروع مباشرة في هذه الشبه أن تكون لي مقدمة فيها بيان البدعة حتى يحصل لنا معرفة بالبدعة، بل ويستطيع إن شاء الله الإنسان يتفقه في هذا الموضوع ويحكم على نفسه بنفسه على بعض البدع من غير احتياج إلى سؤال. وهكذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلا يعرف السنة من لا يعرف البدعة. إذن البدعة أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها قبل أن تظهر، وكان يفتتح دروسه وخطبه كما تعلمون بقوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أو قبلها: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان الصحابة رضي الله عليهم بعد الشرك لا شيء يحذرونه على المسلمين من دخول البدعة في دينهم. ومن ثم في البدعة ما هي، بل والبدعة أخطر حتى من بعض الأمور من الفسق، والبدعة أو المبتدع اسم لمن عمل بالبدعة، وبدعة على وزن فعله، وفي الحقيقة نعرف في العربية من أسماء الهيئة، تقول بدعة كما تقول جلسة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا على وزن فعلة لإفادة مصدر، نوع من المصادر يفيد الهيئة أي هيئة الفعل، مأخوذ من الابتداع، وصار يطلق على نفس البدعة بدعة، نفس البدعة صار يطلق عليها الفعل مبتدع، صار يقال له بدعة. وبدع الشيء بمعنى أنشأه وأبدأه، والبدع البدع يكون الشيء الذي ابتدع أولا. قال عز وجل قل ما كنت، ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، نعم، عندما يعترض عليه القوم، قل ما كنت بدعا من الرسل، بمعنى سبق للرسل، وأنزل الله عز وجل عليهم شرائع وأحكام، قل ما كنت بدعا من أي أول رسول. وقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وإذا قلت في شخص بدعته بمعنى نسبته إلى البدعة، والبديع بديع السماوات والأرض ورب العالمين تبارك وتعالى. إذن ما معنى البدعة اصطلاحا؟ بعد هذا ما معنى البدعة في الاصطلاح؟ هذا هو الذي ربما يكون فيه الكلام ويكون فيه الخوض، فاختلفت فيها كلمة العلماء. بعضهم جعل البدعة في مقابل السنة، وهناك قول ثاني أن كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا أو مذموما فهو بدعة، وهذا قول ذهب ينسب إلى الشافعي رحمه الله، وقال به العز بن عبد السلام والقرافي والغزالي في الإحياء وابن الأثير في النهاية والنووي في صحيح مسلم. قال الشافعي عليه رحمة الله فيما رواه عنه حرملة بن يحيى البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وهو يريد هنا طبعا البدعة كل ما بما في ذلك، يعني حتى ما يجري في حياتنا من محدثات في أمور العادات. وقال عز بن عبد السلام فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليلهم نعمة البدعة هذه، هذا هو الذي استدل به على أن البدعة تطلق هذا الإطلاق، كل ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الناس حتى ولو كان في عادته. أما من قال أن البدعة هي ما قابل السنة فهو قول ذهب إليه الشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي وغيرهم. قال الشاطبي عليه رحمة الله في تعريف البدعة قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، هكذا عرفها الشاطبي، وهو تعريف يرتضاه كثير من أهل العلم، وله في الناس صدى كبير هذا التعريف، ولذلك أنصح إخواني بحفظه واستظهاره. أعيده، طريقة في الدين، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا أنا لا أشرحه وأبين ما تدل عليه ألفاظه. طريقة، عندما قال طريقة في الدين أخذ من ذلك أن ما وقع على سبيل أن ما وقع على سبيل العفوية، العفوية بمعنى مرة مرتين ونحو ذلك، فليس هذا طريق. لو أن إنسان مثلا يوما ما بعد أن صلى الفريضة أو النافلة بعدها رفع يديه يدعو ربه تبارك وتعالى، لا ننكر عليه، نقول ربما نحمله، نقول كان ربما بعض أدعية يريد أن يدعو بها في الصلاة فنسيها، فهو الآن يدعو بها خارج الصلاة عن قرب، فحكمها كما لو كانت قبيل السلام. مثله مثل ما لو أن الواحد منا ترتب عليه سجود قبلي ولم تطل المدة، فمباشرة بعد أن سلم تذكره فسجد بعده، فإن شاء الله نقول هذا المدة اليسيرة لا تفيته أن يسجد بعد السلام كما لو سجد قبل السلام. لكن إذا هو شخص رأيناه يدعو اليوم وغدا وبعد غد وربما هكذا في جميع صلواته، صارت هذه طريقة. وإذا كانت طريقة فبدأت تدخل الآن في حد البدعة، طريقة في الدين، طريقة قلنا أنه يفعل على وجه الالتزام والتكرار، على وجه كأنه مشروع، سيما إذا فعل مقترنا بالسنة بالمشروع. بعدما يصلي يلتزم دائما الناس أن يأتوا بثلاث، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العالمين، ما يصفون سلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، إلى آخره. هذا نقول لهم إما أن يكون في ذلك دليل من الشريعة، وإما فهو بدعة في الفعل، هو بدعة. نعم. إذن وقوله طريقة في الدين خرج إذا لم تكن في الدين، إن كانت في عادات الناس، الناس يخترعون ويبتدعون في أمور دنياهم ما يسهل عليهم معاشهم. نحن الآن آخر تطورات عندنا هاتف، اسمه هاتف ذكي، هاتف ذكي، وصار هناك يعني أشياء كثيرة ذكية ذكيرة. إذن فهذا من عادات الناس وأمور دنياهم، فلا يضرهم في دينهم. إذن المقصود طريقة في الدين، أي فيما يتعبد به العبد لرب العالمين تبارك وتعالى، الذي المفروض فيه أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للشريعة ليعلمنا كيف نعبد ربنا، فإذا به لا تجده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى فعل أصله. نعم، طريقة في الدين مخترعة، مقصود مخترعة بمعنى محدثة جديدة، أحدثت تضاهي الشرعية، تضاهيها بمعنى تشابهها. الشرع يشرع ما يشرع من العبادات، وربما تكون لها زمن معين أو صفة معينة أو عددا معينا إلى آخره، فنحن نلتزم جميع هذه الصفات. الصلاة التي صليناها الآن صلاة المغرب لها شروط كسائر الصلوات، وتنفرد هي أيضا بشروط أخرى، لها وقت محدد. فأيضا البدع تجد هكذا حالها، تجد الواحد الذي يبتدع وتكون لهذه العبادة التي يبتدعها شروطا من حيث العدد، من حيث الصفة، من حيث الوقت، إلى آخر الكلام. تضاهي الشرعية، تضاهيها بمعنى تشابهها في أن لها صفة ولها وقتا ولها زمانا ولها هيئة ونحو ذلك، يقصد بالسلوك عليها. أي المبتدع عندما يبتدع أو يتبع في البدعة ماذا يفعل أو ماذا يريد؟ كأن لسان حاله يقول أن هذا المشروع لا يكفيني، لا يكفيني، معناه أنا عندي نهم في الزيادة في العبادات، زيادة في عبادة. نعم. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن ثم هذا التعريف، من هنا بدأت لنا قيمة العلمية هذه الطريقة الدقيقة في إخراج كثير مما يشبه البدع، ثم يصفو الحال البدع. في البدعة ربما الواحد منا عندما ينتبه لهذا التعريف أنها شبيهة بالعبادة، ومن ثم كثير من الناس لا يعرفها ولا يميزها لأجل هذا الشبه القوي بالعبادة، سيما إذا ساد في الناس من يقول لهم لا تبحثوا عن الدليل. بعض الناس يزعجه أن تقول له ما هو الدليل على كذا، ربما يقول لك تسيء الأدب، الشيخ تقول له ما هو الدليل؟ لا يطلب الدليل من الشيخ، كان الشيخ هو نفسه دليل، انتهى. إذن هذا هو الحال، طبعا حالنا اليوم، الدليل لا يطلب، اعتقد ولا تنتقد، هذه التربية التي يعرفها أكثر الناس، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، سلم تسلم. وهذه للأسف هذا النوع من الاستدلالات هو الذي يفسح المجال لكل دخيل، تصير شريعتنا غير محروسة، مفتوحة على مصراعيها لكل من أراد أن يبتدع. وانظروا كثير من الناس، الدراويش، البهاليل، ترى الواحد منهم يفعل أي شيء يتبعه الناس له، ولا يجد من ينتقده، حتى الفقيه لا يتعرض له، نعم، بل يسير مع الركب فقط. إذن هذا هو تعريف البدعة، هذا هو تعريف البدعة، إن شاء الله قد صفى لنا حده. نعم، بعض الناس يحتج بقول نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. هذا التعريف ربما يحتج به من ذكرناه ممن البدعة عنده تتناول حتى الأشياء العادية كالعز بن عبد السلام والقرافي وما ينسب إلى الشافعي رحمه الله والغزالي وغيرهم، هؤلاء البدع عندهم تتناول يعني كل شيء محمودا كان أو مذموما مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يقولون نعمة البدعة هذه يجري على تعريفهم، لكن نحن على هذا التعريف الذي ذكرناه أن البدعة في مقابل السنة، في مقابل السنة، نقول أن نعمة البدعة هذه هذا المقصود بها المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أوسع، أوسع من المعنى الشرعي للبدعة. كثير من الناس يفرح بنعمة البدعة هذه، ولو أنبهكم فقط تنبيها خفيفا إن شاء الله لا لا يضر أحد، أن معظم الذين يستدلون بنعمة البدعة هذه كما قال الشاطبي نفسه، قال أنهم ممن لا يحتج بقول الصحابي، يعني قول الصحابي عندهم لا يحتج به، ولكنهم هنا فهم على قاعدة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يجدون قول الصحابي فيحتجون به هنا، ولكن في غير هذا الموضع لا يحتجون به. لو سألنا كذلك ما هو ترتيب البدعة بالنسبة للمعاصر؟ نعم، ترتيب البدعة الشكل الأكبر لا أكبر منه ولا أغلظ منه، ثم يأتي الشرك الأصغر، ثم تأتي البدعة بعد هذا، ثم تأتي بقية أنواع المعاصي والفسوق. ولا بأس كذلك أن ننبه ممكن بعض إخواننا ممن يحتاج إلى الفرق بين البدعة والمعصية، فرق بين البدعة والمعصية، البدعة صاحبها يتقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى بما يفعله، يتقرب بمعنى يرى أن مثلا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام يعبر عن المحبة، بل وربما يسمينا نحن ممن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عنده لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نحتفل هذه الأيام 12 نقول له في الحق أنت، نحن حب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما فارقنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الصلاة فقط، نحن نفعلها في الصلاة وفي الصوم وفي لباسنا وفي أكلنا وفي شربنا وفي هيئتنا، ولا نتصور أن الواحد منا يوما ما يحتاج إلى أن يتخذ له أياما يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرط في الإيمان أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا ولأولادنا ولأموالنا ولأزواجنا. نعم. فالمعصية إذن هي مخالفة الأمر الإلهي أو فعل ما لها عنه الله عز وجل مباشرة، ولا يعتقد في شخص أنه يتقرب بالمعصية إلى رب العالمين، لكن البدعة صاحبها يتقرب إلى الله بفعلها. ولذلك كان يقول من عرف خطر البدعة كان يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. البدعة قد يقول قائل ما سبب نشأتها؟ ما سبب كيف نشأت البدعة؟ كيف تنشأ البدعة؟ وقبل أن نتكلم على هذا أحب أن أذكر بعض التقاسيم وبياني هل هي مقبولة شرعا أم لا. بعض تقاسيم البدعة مثلا تقسم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أقول هذا الموضوع وهذه التفاصيل يتفقه بها الواحد منا في البدعة. نعم. هناك تقسيم مقبول عند أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. كل الناس لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الحديث، حديث صحيح. كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، عمومه فيما أضيف إليه، كل بدعة ضلالة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يجوز له أن يخصص العموم برأيه أو باجتهاده. كل بدعة ضلالة. إذن ماذا إذا كانت البدعة حقيقية أو إضافية؟ نعم، هذا التقسيم لا يعني أن إذا كانت حقيقية فهي مقبولة وإذا كانت إضافية فلا، لا، سواء كانت حقيقية أو إضافية فهي بدعة. ما معنى الحقيقي؟ إذا البدعة الحقيقية البدعة التي لا أصل لها في الشريعة يقال لها حقيقي. حقيقي لا أصل لها في الشريعة. مثلا واحد يقول أنا بين الظهر والعصر أسكت ولا أتكلم، هذه بدعة ما عندها شيء يشبهها في الشريعة فهي حقيقية. وأما الإضافية بمعنى أن العبادة تكون مشروعة، العبادة تكون مشروعة ولكن يبتدع لها في القيود، يبتدع لها قيود معينة. مثلا يقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل بين الظهر والعصر أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 120، ولا يقول بعد صلاة عشاء أقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 139. هذه 139 من يجيش بها؟ من أين؟ هل هناك دليل؟ فهي إذن البدعة دائما تضاهي الشرعية. نحن عندنا بعد الصلوات سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المبتدع ماذا يأتي؟ يأتي إلى المشروع من الأعمال، ويقيده بعدد، والشرع لم يقيده بعدد، يقيده بصفة أو يقيده بزمان أو يقيده بهيئة معينة، هذا كله ابتلاء. إذن المشروع يدخل عليه قيود، فيكون الابتداع في القيود لا في الأصل، تسمى هذه بدعة إضافية، فهو تقسيم اصطلاحي مقبول لأنه خادم للكلية لا ينقضها بل يشيدها ويبقيها ويدعم كليتها. كل بدعة إضافية، نقول كل بدعة إضافية سواء كانت حقيقية أو إضافية. نعم، كذلك هناك من قسم البدعة إلى عادية وتعبدية، والبدعة التعبدية لا تخفى أمثلتها، لكن العادية إنما تكون على مذهب العز بن عبد السلام وتلميذ القرافي ومن ذهب ذلك المسلك. ويمكن كذلك أن تقسم البدعة إلى فعلية وتركية. التركية بمعنى أن الإنسان يتعبد بترك بعض الأشياء، يتعبد بتركها، يقول مثلا لا أكل بعض الحلويات، لا أكلها، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بتركها. إذا قال مثلا تركتها حمية أو عندي السكر ما أكلهاش، ولا قال أنا مثلا قريب لي أنت عندما تزيد فوق 40 نقص الحلويات والحذرات من الأشياء، نقول هذا لا بأس لا إشكال، لكن يقول أنا أتركها يعني تعبد إلى رب العالمين تبارك وتعالى وهي من المباحات، نقوله لا، حكمها في الشرعة الإباحة، فإذا تركتها حمية فلا بأس، ولكن أن تتركها تظن بأنك تتقرب إلى رب العالمين تبارك وتعالى بتركها وتحريمها على نفسك فهذا لا يجوز. الله عز وجل حرم الخمر، حرم الربا، حرم الميتة، حرم الدم، حرم أكل لحم الخنزير، حرم لحم أكل السباع، هذه نعم محرمة بالشريعة. إذا ما لم يحرمه الله عز وجل ولا رسوله فليس بحرام. نعم، إذن هذا تقسيم أيضا. وتقسيم آخر كذلك يقسم البدعة إلى اعتقادية وعملية. بعض البدع الاعتقادية كبدع الخوارج والجهمية والقدرية، نعم، وبعض البدع مثلا كترك الأذان الأول في صلاة الصبح، تركه كذلك بدعة تركية. نعم، وقد تقسم تقسيمات أخرى ربما إلى مكفرة وغير مكفرة، لكن التقسيم الذي يهدم الكلية نعم هو تقسيمها إلى حسنة وسيئة. هذا التقسيم نعم الذي هو مرفوض عند أهل العلم، فيصير قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كأنها ليست كلية، أو يقول ربما قائل بأنه عموم مراد به الخصوص. ما هو هذا الخصوص؟ لا يذكرونه، يتركونه هكذا مفتوح لتدخل فيه كل ما يعجبه من البدع، يقول هذا خارج من الكلية. نعم، نعم. إذن قلت بعد هذا يعني ننطلق إلى الكلام على ما هي أسباب نشوء البدع، وكذلك أيضا حبذا لو قبلها أذكر بعض قواعد تعرف بها البدعة، وهذه نقلتها مباشرة من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله. هذه هي بعض تلك القواعد التي ذكرها، وهي إذا حفظها من حفظها منا واجتهد في معرفتها كذلك تزيده فقها في معرفة البدعة. أول قاعدة ذكرها قال كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد فهي بدعة. بمن لو قال قائل باجتهاده وهي معارضة صريحة للسنة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. ثانيا، كل أمر يتقرب إلى الله تبارك وتعالى به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص يتخذه قربة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أو مثلا قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يأتي واحد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبناء المساجد على القبور، فهذه بدعة. ثالثا من تلك القواعد، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة. كاين أمور لا بد من المفروض كل مسلم يعلم بأن هذه لا يمكن أن تشرع إلا بتوقيف إلا بنص ولا يوجد نص عليها، إذن فنقول هذا أمر مبتدع. بمعنى لو أن مثلا شخص قال للناس: هناك صلاة تصلى بين المغرب والعشاء غير الراتبة، وقال حكمها الندب، نقول: ما الدليل؟ أول شيء نقول: ما الدليل؟ لأين جئت بها؟ ما هو دليلك؟ فإذا لم يكن عنده دليل نقول: هذه بدعة، هذه بدعة مباشرة. إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير. مثال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا يحفظ عن غيره أنه كان كلما قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبي بكر، ثم قبر عمر، ثم انصرف، ولا يحفظ عن غيره. هذا لا نستطيع أن نقول أنه بدعة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يختم القرآن يجمع أهله ويدعو، لا نستطيع أن نقول هذه بدعة، وهي لا شك اشتهرت وتناقلها الصحابة رضي الله عنهم بينهم، فلا يسمى هذا بدعة. نعم، إن هذا استثناء جيد. ما ألصق رابعا، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. مثلا يوم الجمعة يوم فاضل، يوم من أيام الأسبوع، عيد المسلمين أفضل أيام الأسبوع. يأتي بعض الناس يوم الجمعة يقول: هذا اليوم ما في عمل، نتعبد إلا بترك العمل فيه، وهو يوم راحة. وربما ترى بعض الناس كذلك حتى يتغيب عن صلاة الصبح فيه وينام فيه، وربما كذلك يعني يترك العمل ونحو ذلك متقربا إلى الله عز وجل، وهذا من عادات الكفار، فهذا كذلك يكون بدعة. سابعا أو سادسا، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. كل عبادة من العبادات كيفيتها لم ترد إلا في حديث ضعيف أو حديث موضوع. بعض الناس يقرأ سورة ياسين يظن أن لها فضل، ويقرأ كذلك سورة واقع يخصها بالقراءة، وبعض الناس كذلك ليلة الجمعة يقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يصر دائم كل الجمعة، وبعضهم يقرأ صبح يوم الجمعة، فهذه بدعة. نعم، لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، بل ربما هذا حديث ضعيف وموضوع ليس فيه. سابعا، الغلو في العبادة أيضا بدعة. الغلو في العبادة بدعة، أي عبادة من العبادات؟ أي عبادة من العبادات غلا فيها من غلا فهي بدعة، والغلو في العبادة هو تجاوز الحد، هو تجاوز الحد. الغلو مثلا في الأشخاص تقديسهم وتعظيمهم وتجاوز الحد بعباد بدعة. الغلو في المقابر معنى تطينها وتجصيصها كذلك بدعة. ثامنا، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان والزمان أو صفة أو عدد، إذن هذا كذلك أيضا بدعة. إذن بناء على أن كل عمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا وجد فيه شرطان اثنان ولم يوجد فهو بدعة، فهو بدعة. نعم، الأول منهما إخلاص العبادة لله عز وجل، ثانيهما أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوافق سنة النبي. إذن كل عمل يراد التقرب به إلى رب العالمين تبارك وتعالى وهو قربة ثابت فلا بد له من شرطين اثنين، الأول منهما الإخلاص، الثاني المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد حافظوا عليه، جزاكم الله خيرا ووفقني وإياكم لكل خير وأعاننا على إتمام هذه الأيام، أن تحضروا وأن يحضر الواحد منا بكراسه وأدواته وأن يتفرغ لهذا الموعد ويجتهد في حضوره باهتمام ويكتب ما ينبغي كتابته، فلعله إن شاء الله يكون لنا هذا بمثابة من ينكر هذا المنكر الذي عم وانتشر وشاع. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم لكل خير، وغدا نشرع مباشرة في أسباب نشوء البدع، وليس لنا بعدها إن شاء الله إلا الدخول في الشبهات شبهة واحدة تلو الأخرى. الله الموفق والمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.